السلام عليكم. يقول أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، فما قال لي أف، ولا قال لي لما فعلت، وما قال لي ألا فعلت. كيف يتعامل المسلم مع الخدم؟ أليس من حق الخادم أن يأخذ أجره كاملا غير منقوص؟ كيف نعلمهم أحكام دينهم ونأخذ بيدهم إلى الله تعالى؟ هل يجوز أن نكلفهم ما لا يطيقون؟ وما ضوابط ذلك؟ ما الأمور الواجب اتخاذها فيما يتعلق بالمحارم والأعراض مع الخدم؟ هذه الأسئلة وغيرها تجدون الإجابة عليها بعد قليل في درة اليوم من درر الشريعة الغراء، حيث نتحدث عن قيم الإسلام في التعامل مع الخدم. درر بدات بتوهج في لمعة، من حزنها كل الكلام سيبرق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. إخوتي الأكارم، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير في مبتدأ حلقة جديدة من برنامجكم درر، والذي نتناول في كل حلقة من حلقاته درة من درر الشريعة الغراء في قيم الإسلام في التعامل بين أفراد المجتمع. يسرني بادئ ذي بدء أن أرحب باسمكم جميعا بفضيلة أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذنا الكريم، نحن اليوم في هذه الدرة وفي هذه القيم التي نتعلمها من الإسلام، نريد أن نتحدث عن قيم الإسلام في التعامل مع الخدم. كثير من البيوتات تحتاج إلى خادم يخدمهم، أو خادمة تخدمهم، أو سائق يقود مركبتهم، أو عامل للتنظيف، أو شيء ممن يعني ييسر الله لهم هذا باب الرزق هذا في خدمة الناس. لكن هناك مخالفات كثيرة يقع بها الناس في التعامل مع الخدم، فنريد أن نتحدث اليوم عن قيم الإسلام في التعامل مع الخدم، وأبدأ بالقيمة الأولى وهي حسن المعاملة. فهذه يعني قيمة يفتقدها البعض في التعامل مع الخدم. يقول أنس رضي الله عنه، وقد كان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خدمت رسول الله 10 سنين، فما قال لي أف، ولا لشيء لما فعلته أو هل لا فعلته. ما هذه الأخلاق، وكيف يمكن أن نحسن المعاملة مع من هم من الخدم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته، وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. وفي آية جامعة مانعة دقيقة جدا، قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني بسبب رحمة استقرت في قلبك يا محمد كنت لينا لهم، فلما كنت لينا لهم أحبوك والتفوا حولك وكانوا عونا لك وكانوا حراسا لك وكانوا موالين لك. دقيق. ولو كنت فظا غليظا لانفضوا من حولك. يعني حينما تتصل بالله أيها الإنسان يمتلئ قلبك رحمة، هذه الرحمة تنعكس لينا، هذا اللين يجعل من حولك من أتباعك، من موظفيك، من خدمك يلتفون حولك، يحبونك، يخلصون في خدمتك، يكونون حراسا لك. فبما رحمة من الله لنت لهم. يعني ولو كنت منقطعاً عنا لامتلأ القلب قسوة، ولانعكست القسوة غلظة وفظاظة، عندئذ ينفض حولك. هذه الآية يحتاجها الأب والأم والأخ الأكبر والأخت الكبرى والعم والخال ومعلم المدرسة والمدرس والأستاذ الجامعي ورئيس الدائرة، ويحتاجها الناس جميعاً من الخفير إلى الأمير. الله أبدا. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني في قصص كثيرة جدا عن انتحار الخادمات لا تحتمل. قسوة ما بعد قسوة، حرمان من الطعام، الأكل القديم تجبر أن تأكل منه فقط، بيكون في وليمة طعام طيب نفيس طازج ما بتأكل منه. والله في قسوة عند بعض السيدات لا يعلمها إلا الله، والله كبير. فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أنا أقول يعني لإخواننا الكرام، يعني هذه المرأة هذه الفتاة أتت من 20,000 كيلومتر، تركت أهلها وأولادها، هي في خدمتكم، ألا ينبغي أن تجد قلبا رحيما، يعني معاملة طيبة، يعني دخلا معقولا، تركت أهلها وأهلها وأولادها وجاءت إلينا. والله أنا أرى اجتهادي الشخصي لعل أقصر طريق إلى الله عن طريق إنصاف الخدم. أنا أعرف أشخاص كثيرين عندهم خدم من المعاملة الطيبة أعلنوا إسلامهم، ثم أصبحوا بأعمال طيبة دعوية. والله أعرف صديق لي الخادمة أخلصت له كثيراً، هو يعني أكرمها كثيراً، ثم أدخلها معهد شرعي. جميل. وتخرجت والآن داعية، هي جاب أختها. يعني طريق أو الخدم أيام طريق إلى الله، طريق إلى الإقبال على الله، هذا خدم ضعيف. أما ممكن يكون قاسي عليه جداً، يعني المكان لا يحتمل، حر لا يحتمل، عمل مستمر، حرمان من كل شيء نفيس، هذا ما بيجوز. أطعموهم مما تأكلون، ألبسوهم مما تلبسون، كلفوهم ما يطيقون، وإن كلفتموهم فوق ما يطيقون أعينوهم. جميل. والخادم إنسان له مشاعر له عواطف. يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. جميل أستاذنا الكريم، إذن الحق الأول حسن المعاملة. نعم. وقد أفضتم فيه بارك الله بكم. الآن لو انتقلنا إلى الحق الثاني وهو حق الأجر، هذا الخادم، هذا السائق، هذا العامل، الموظف البسيط، يعني أنت استأجرته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول 3 أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم رجل استأجر أجيرا فاستوفاه، يعني أخذ حقه منه ثم لم يعطه أجره، ويقول صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. يعني هذا التأخير في عدم إعطاء الأجير أجره أو إعطاؤه أجرا غير مناسب أو تأخير الأجر، كيف يمكن أن نوجه إلى هذه النقطة؟ يعني أنا أحيانا في تجارب رائعة جدا رائعة جدا، زرت معمل من المعامل النسيج، صاحب المعمل على مستوى من الإيمان عالي جدا، وهذا كلام لا ليقلد، بس هذا الذي حصل. يعني راتب العامل المسيل 6,000-7,000 بالعملة السورية، بيعطي 20,000. الوفاء للعمل يفوق حد الخيال. الإنتاج مباع ل6 أشهر قادمة سلفا مدفوع ثمنه، حقق أرباح مذهلة. العامل 6,000-7,000 عم يعطي 20,000. شو قال لي؟ قال لي الفرق 2-3 مليون، أنا عم أربح أكثر منك بكثير، أنا عملت العامل شريكي. فالإنسان بيكون رحيم بمن حوله، بيتلقى من الله العطاء الذي لا يوصف. أي خادمة ما لا أحد، ممكن تكون قاسي عليها، ممكن تكون تأكل الأكل القديم دائما، ممكن تشتغل 20 ساعة، ما لا أحد يناصره. فلما أنا بقول يعني لإخوتي الكرام، هذا الخادم لما بتعامله معاملة طيبة صار بابك إلى الله، الطريق إلى الإقبال على الله. وإذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي، وهي العملية يعني أوسع من موضوع خادم أو خادمة. كل إنسان له منصب قيادي تحته فيه أشخاص، فحينما يكون وفيا لهم يقيم العدل بينهم، يعطيهم حقوقهم كاملة، يكرمهم، يكرم المتفوق أحيانا، بكل ولاء كبير جدا. يعني أنا بقول أحد أسباب نجاح العمل الإكرام. أذكر حدثني صديق أنه في معمل بعد وفاة صاحبه مال إلى الإفلاس، فزوجته لم تكن مؤهلة أن تدير هذا المعمل، فاستخدمت خبير في إدارة الأعمال. هذا الخبير لبس العمال وأكل معهم، سمع ما تعبون، ما الذي يؤلمهم، وحل كل مشاكلهم، رجع المعمل بالأوش. فهالخادم، هالخادمة، هالموظف، هالعامل، هالخادم، هذا له حاجات، أمن له حاجاته، أكرمه، يعني تقرب إلى الله بخدمته. جميل. عندئذ ترى النتائج مذهلة. جميل، أحسن الله إليكم سيدي وبارك بكم. إخوتي الأكارم، ما زال في حديثنا عن التعامل مع الخدم شيء آخر نتابعه بعد فاصل قصير، فلا تذهبوا بعيدا. درر بدات بتوهج في لمعة، من حزنها كل الكلام سيبرق. درر بدات بتوهج في لمعة، من حزنها كل الكلام سيبرق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتي الأكارم، عدنا إليكم لنتابع الحديث عن قيم الإسلام في التعامل مع الخدم. أستاذنا الكريم، كنا قد انتهينا قبل الفاصل إلى أمر مهم، وهو أن يعطي يعني من استأجر أجيرا أو خادما أن يعطيه حقه مباشرة كاملا غير منقوص. أريد أن أنتقل إلى الحق الثالث، وهو ما يسمى حق يعني الرحمة والشفقة. فعن أبي مسعود البدري كما تعلمون سيدي، يعني كما يروي في الحديث، كان يضرب غلاما له، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعلم أبا مسعود، قال: لم أستبن الصوت من غضبي، فلما دنا مني فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال: فوقع الصوت من يدي، قلت: أشهدك يا رسول الله أنه حر لوجه الله. قال: والله لو لم تفعل لفحتك النار. فأنا أريد سيدي يعني أن نبين للإخوة يعني ما هذه الشفقة التي ينبغي أن يتعامل بها، وكيف أن الله عز وجل هو الأقدر عليك عندما تتسلط على من هو أدنى منك. والحقيقة أنه أنت وضعت يدك على جوهر الدين. مرة سيدنا عمر رأى راعيا، قال له: بعني هذه الشاة وخذ ثمنها. قال: ليست لي. قال له: قل لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب. فقال هذا الراعي: والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ أقول هذا الراعي وضع يده على جوهر الدين. فعنا خادمة أو عنا موظف من درجة الدنيا لا يستطيع أن يحاورنا، ضعيف، بس له إله عظيم. الله. فأنت حينما ترى أنه أنت أقوى منه، هذا خطأ كبير. الله أقوى من الجميع، والله قادر دفعك الثمن باهظ. أنا أعرف يعني حالات كثيرة جدا من الخادمات اللواتي لم يكن مسلمات فأسلمنا من المعاملة الطيبة. جميل جدا. وكأن هذا صاحب البيت صار داعي إلى الله عز وجل بالمعاملة الطيبة، بالرحمة، بالإنصاف، بالأمر المعقول. يعني ممكن أن تعمل 20 ساعة باليوم، ومعقول 20 ساعة إلى راحة، ترتاح، تأخذ حظا من الحياة. أيام إذا أقرباء بالمدينة نفسها تزور أقرباء، وهكذا. يعني الإنسان لما تكون في رحمة بقلبه يسعد ويسعد. جميل. وإن نزعت الرحمة يشقى ويشقي، يسعد ويسعد. فقيل: من أسعد الناس؟ سؤال. فكان الجواب: من أسعد الناس. جميل. من أسعد الناس؟ من أسعد الناس؟ من أسعد الناس؟ نعم. أي إنسان يعني. نعم. أستاذنا الكريم، هذا ينقلني إلى الحق الرابع في حقوق الخدم علينا، وهو أن نعلمه أحكام دينه. نعم. يعني هذا الخادم أحيانا قد لا يصلي، قد يكون بعيدا عن الله عز وجل، أليس من حقه علينا أن نأخذ بيده إلى الله ولا ندعوه للعمل فقط؟ والله لعله أكبر حق علينا. جميل. لأنه أنا أقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يعني الذي لا يدعو إلى الله على بصيرة ليس متبعا لرسول الله. جميل. طيب هذا الخادم حينما تعامله بالإحسان يحبك، فإذا أحبك أحب دينك. جميل. أحب استقامتك، أحب طاعتك لله. والله أعرف أناس كثيرين يعني الخدموا لم يكونوا مسلمين، بالمعاملة الطيبة الطيبة الطيبة أسلموا. جميل. وكان هذا الخادم في أعلى درجة من درجات السعادة. جميل. أعرف أشخاص عندهم خدم، فلما انتهت مدة خدمتهم ونقلوا إلى المطار ليسافروا، طوال الطريق يبكي هذا الخادم أو هذه الخادمة لفراق هذه الأسرة. المؤمن يعني يشع منه الخير لكل الأصناف، لكل الطبقات، لكل الأطراف. انتقل أستاذنا الكريم إلى الحق الخامس من حقوق الخدم علينا، قال ألا تكلفهم ما لا يطيقون. يعني أحيانا نجد ظواهر سلبية في بعض المجتمعات، يعني في فصل الشتاء والبرد خادمة امرأة تقف لتنظف السيارات أمام الدار، أو تقف لتنظف النوافذ من خارج الشرفة في وضع خطر جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، إلى أن قال ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإذا كلفتموهم فأعينوهم. فيعني إلى أي حدود يعني يكون التكليف؟ هل يقيسه مثلا على أبنائه، على أقاربه؟ كيف يكلفهم؟ اسمح لي أن أقول هذه الكلمة. جميل. قد تقبل أو لا تقبل. لا. إن كنت مؤمنا حقا ينبغي أن تعامل هذا الخادم أو هذه الخادمة كما تعامل ابنتك. لا. هذا إيماني. جميل. لعلها غير مقبولة أن تعامل إنسان في خدمتك، يجب أن تطعمه ما يشتهي، أن تعينه على أعماله الصعبة، أن ترحمه إذا أخطأ، أن تعفو عنه أحيانا، أن تقربه من الله أحيانا أخرى. فهذا الخادم كمؤمن يحب الله ورسوله، يبتغي وجه الله، يسعى للدار الآخرة، ينبغي أن يعامل هذا الخادم كابنه أو كابنته. أنا مرة كنت في محل تجاري، يبدو محل أقمشة، فحمل هذا الصانع الموظف البسيط شاب، أول ثوب، ثاني ثوب، ثالث ثوب، ما بقى يتحمل. قال له شاب أنت احمل. حمل ابنه ثوب واحد، القوعة بابا ظهرك. طلعت هيك لك بكل وقاحة، هذا لأنه خادم عندك أو موظف بسيط يتيم قد يكون، بتحمله توب اثنين ثلاثة أربعة، وابنك حمل توب واحد ما تحملت. فأنا بقول اللي بيقيس مقياسين هذا عند الله منتهي. يقينا بقول اللي بيقيس مقياسين عند الله منتهي. هذا إنسان ولو أب وأم وتارك وجاي من بلاد بعيدة يخدمك. الذي يتعامل مع الآخرين بمقياسين يسقط من عين الله. أذكر مرة أنه إنسان أمضى السهرة بأكملها في الحديث والسخرية من أم زوجته، في اليوم التالي تكلمت عن أمه كلمة أقام عليها الدنيا. هذا اسمه عندي عنصري، يسقط من عين الله. لما بتتخذ مقياسين مختلفين في موضوع واحد فأنت لا شأن لك عند الله، لهم صغار عند الله، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وماذا نعاني نحن الدول الكبرى؟ مقياسين، بكل شيء مقياسين. جزاكم الله خيرا. إذن أستاذنا الكريم، الضابط في التعامل مع الخدم ما تكلف به ابنك أو نفسك كلفه به، أما ما لا تحتمله أنت فلا تحمله لغيرك، فهذا جاء ليخدمك وفق ما يستطيع. نعم، جزاكم الله خيرا. أستاذنا الكريم، أريد أن أنتقل إلى الحق الأخير، وهو حق مهم أو قيمة مهمة في التعامل، ليس حقا لكن قيمة مهمة في التعامل مع الخدم في الإسلام. البعض يتساهل في قضية العورات وقضية النساء في وجود الخادم أو الخادمة، وكأنه أصبح من أهل البيت لا حجاب وتساهل من المرأة وأحيانا من الرجال في العورات وغيرها، فأريد توجيها في هذا المجال. والله لأنني أعمل في الدعوة عندي قصص من سلبيات في حياة الناس الاجتماعية تفوق حد الخيال. خادم، بس خادم له شهوة، وهذه بنت صاحب البيت ترتدي ثياب فاضحة يشتهيها. يعني هي قضية دقيقة جدا، يعني الخدم يعني في لهم تعامل حسب الشرع، لأنه خادم يدخل علينا متى شاء، ينظر إلى البنات بأبهى زينة، هي مشكلة كبيرة. طبعا الخادم والسائق أحيانا، فإذا في تساهلات في بعض التساهلات فضائح أحيانا، وقد تهز كيان الأسرة. لذلك دائما وأبدا اسأل أين الخلل، تواجه مشكلة أين الخلل. الخطأ قد يكون من صاحب البيت من تساهله، يعني في عندنا للعوام عبارات مرفوضة، مثل أخي، لا مو مثل أخوك، هذا مثل أخي وهي مثل أختي، الكلمتان غير صحيحتين. هي امرأة أجنبية تشتهى، حتى الخادمة، حتى الخادمة أبدا ينبغي أن تتحجب من أهل. سيدي قصص لا تعد ولا تحصى، يعني بيطالع قصص لا تعد ولا تحصى. يعني أنا أقول كلمة دقيقة، ما من أمر أمر الله به وما من نهي نهى الله عنه إلا والنتائج لا تصدق، من السلبيات عند المعصية والإيجابيات عند الطاعة. جميل أبدا. أحسن الله إليك. يعني مستحيل أن تطيعه وتخسر، أو أن تعصيه وتربح. جميل جدا، هذا ملخص وملخص، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وأنتم إخوتي الكرام، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الطيب إلا أن أتوجه لكم بالشكر الجزيل على ما تفضلتم به من متابعة هذا اللقاء، سائلا المولى جل جلاله أن ينطبق واقعا عمليا في حياتنا. وحتى نلتقيكم في لقاء آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيم تلوح ومنهج يتألق، درر هنا تبدو كشمس تشرق، يهدي لنا هديا بديعا مبهرا من سنة الهادي بها نتوثق. يا أيها الدرب الجميل بسعينا نحو العلا إنا هنا نتألق، درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق.